الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ولقائل أن يقول: الاستفهام والنهي خارجان عن القسمة، أما الاستفهام فلأنه لا يليق جعله من التنبيه عليكم السلام، لأنه استعلام ما في ضمير المخاطب، لا تنبيه على ما في ضمير المتكلم. وأما النهي فلعدم دخوله تحت الأمر، لأنه دال على طلب الترك لا على طلب الفعل، لكن المصنف أدرج الاستفهام تحت التنبيه ولم يعتبر المناسبة اللغوية. والنهي تحت الأمر بناء، قلنا نحن أن الأعلام اختلفوا في تفسير حقيقة النهي، فهناك قولان. القول الأول أن النهي هو عدم الفعل، أن النهي يشترك مع الأمر في أصل الطلب ويفترق في متعلق الطلب، فالأمر هو طلب الفعل والنهي هو طلب الترك. بناء على ذلك لا يكون النهي مندرجا تحت القسم الأول وهو طلب الفعل، لأن النهي طلب الترك لا طلب الفعل. والقول الثاني ما ذهب إليه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أن النهي هو الزجر عن الفعل في قبال الأمر الذي هو البعث نحو الفعل. بناء على أن النهي هو طلب الترك، هنا اختلف الأعلام في تفسير الترك على قولين، فمنهم كالمحقق النائيني ذهب إلى أن المراد من الترك هو عدم الفعل، فالنهي هو طلب عدم الفعل، بينما بعضهم فسر الترك بعنوان وجودي، حيث ذكر أن الترك بمعنى كف النفس عن الفعل، والكف أمر وجودي. ولكل دليله ولكل قول قائله، وتحقيق ذلك موكول إلى علم الأصول. والسيد الشهيد في الحلقة الثانية من علم الأصول في مبحث صيغة النهي والأمر تطرق إلى المطلب بنحو مجمل. قال: والنهي تحت الأمر بناء على أن الترك هو كف النفس لا عدم الفعل. لماذا عدلوا عن تفسير النهي من قولهم عدم الفعل إلى قولهم كف النفس؟ يعني لماذا فسروا النهي بعنوان وجودي ولم يفسروه بعنوان عدمي؟ نتيجة إشكال تعرض إليه السيد الشهيد في الحلقة الثانية. حاصله أن تفسير النهي بأمر عدمي من باب تحصيل الحاصل، وتحصيل الحاصل محال، والمحال لا يتعلق به التكليف لاستحالة التكليف بغير المقدور. لماذا محال؟ قالوا: لأنه إذا قال الشارع لا تكذب، وكان المراد من النهي في قولنا لا تكذب هو عدم الفعل، عدم الكذب، قالوا هذا تحصيل للحاصل، لأن العدم ثابت منذ الأزل، الإنسان قبل أن يولد لم يصدر منه الكذب، فطلبوا إعدام الكذب الذي هو ثابت منذ الأزل تحصيل للحاصل، وتحصيل الحاصل محال، والتكليف لا يتعلق إلا بالمقدور لاستحالة التكليف بغير المقدور. أجابوا عن هذا الإشكال بأن القدرة يكفي تعلقها ولو في البقاء والاستمرار، عدم الكذب وإن كان ثابتا منذ الأزل، ولكن استمرارية ذلك بيد المكلف. يمكن أن يبقى على أن يبقي على عدم الكذب، ويمكن أن لا يبقي على عدم الكذب. ألا يبقي على عدم الكذب بحيث لو صدر منه الكذب فلا يتحقق عدم الكذب. فإذا كان من حيث الاستمرار مقدور صح تعلق التكليف به، لهذا لا مانع أن يقال أن النهي هو عدم الفعل، والأمر سهل. قال: لا عدم الفعل عما من شأنه أن يكون فاعلا، ولو أردنا إيرادهما، يعني إيراد الاستفهام والنهي في القسمة، لصح أن يقال التقسيم بهذه الصورة: الإنشاء إما أن لا يدل على طلب شيء بالوضع، بالوضع عن دلالة وضعية فهو التنبيه، أو يدل على طلب شيء بالوضع فلا يخلو. إما أن يكون المطلوب ليس الفعل بل هو الفهم فهو الاستفهام، أو غيره غير الفهم فلا يخلو. إما أن يكون مع الاستعلاء فهو أمر إن كان المطلوب الفعل، ونهي إن كان المطلوب الترك أي عدم الفعل، أو يكون مع التساوي فهو التماس، أو مع الخضوع فهو السؤال والدعاء. هذا كله في المركب التام. وأما المركب الغير تام فإما أن يكون الجزء الثاني منه قيدا للأول، وهذا ما يعرف في كلماتهم بالمركب التقييدي، كقولنا الحيوان ناطق فالناطق أخذ قيدا في الحيوان، أو قولنا غلام زيد، فهذا أيضا من المركب التقييدي الإضافي، أو لا يكون الجزء الثاني قيدا في الأول، وهو المركب غير التقييدي، كالمركب من اسم وأداة، كقولنا في الدار، في الدار مركب ناقص مركب غير تام لا يصح السكوت عليه، أو كلمة وأداة، كلمة المراد بها الفعل باصطلاح النحاة، نظير ماذا؟ إن قام، إن قام، هنا مركب من فعل وهو قام ومن أداة وهو إن قام، أيضا مركب غير تقييدي لا يصح السكوت عليه. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بمبحث الألفاظ، بتقسيم الألفاظ. ينتقل المصنف بعد ذلك إلى مبحث المعاني، ولهذا قال: الفصل الثاني في المعاني. وسوف يأتي إن شاء الله أن المعنى على قسمين: تارة يكون معنى مفرد، وأخرى يكون معنى مركب. قال: كلامنا في المعاني المفردة، كل مفهوم فهو جزئي إن منع نفس تصوره من وقوع الشركة فيه، الشركة فيه بمعنى الصدق على كثيرين، وكلي إن لم يمنع الشركة والاشتراك والصدق على كثيرين، واللفظ الدال عليهما يسمى كليا وجزئيا بالعرض. أقول: المعاني هي الصور الذهنية من حيث إنها وضع بإزائها الألفاظ، لأن اللفظ يحكي عن المعنى. الكلام في مبحث الكلي والجزئي يقع في خمس نقاط أو في عدة نقاط. النقطة الأولى أن المفهوم والمعنى المتحقق في الذهن إما أن يمنع حصول الشركة فيه، بمعنى لا يصح فرض صدقه على كثيرين، وهذا هو المفهوم الجزئي. وإما لا يمنع فرض صدقه على كثيرين، لا يمنع نفس تصوره الشركة والصدق على كثيرين، وهذا هو المفهوم الكلي. فالمفهوم والمعنى إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. هذه النقطة الأولى نستنتج منها عدة أمور. أولا، أن المفهوم والمعنى متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا. فالمفهوم هو المعنى، وحقيقة المعنى حقيقة المفهوم. التغاير بين المفهوم والمعنى من حيث الاعتبار، فاللفظ باعتبار ما يفهم منه يسمى مفهوم، وباعتبار ما يقصد منه يسمى معنى. ولهذا المعنى منعنى أي بمعنى القاصد. فالمفهوم هو المعنى والمعنى هو المفهوم. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، أن المعنى المتحقق في الذهن له لحاظان. اللحاظ الأول تارة يكون منشأ لترتب الآثار عليه، وأخرى لا يكون منشأ لترتب الآثار عليه. فإذا كان المتحقق في الذهن يترتب عليه آثار فهذا يسمى بالوجود الخارجي أو بالوجود العيني أو بالوجود الأصلي. وأما إذا كان الذي يتحقق في الذهن لا يترتب عليه الأثر، لم ينظر إليه على نحو يترتب عليه الأثر، فهذا هو المسمى بالوجود الظلي أو الوجود الذهني. بيان ذلك، لاحظوا إذا تحقق في ذهني عنوان الكفر يمكن أن يلحظ هذا العنوان عنوان الكفر بلحاظين. اللحاظ الأول أن يلحظ هذا العنوان بما هو مترتب عليه جملة من الآثار. واحدة من الآثار المترتبة على حضور مفهوم الكفر في الذهن طرد الجهل عن النفس. النفس قبل أن يتحقق لديها عنوان الكفر هي عالمة به أو جاهلة؟ خب جاهلة. قبل أن يرد عنوان الكفر هي لا تعلم بعنوان الكفر. لما حضر مفهوم الكفر إلى الذهن أصبحت النفس عالمة. إذن عنوان الكفر ترتب عليه أثر وهو طرد الجهل عن النفس. جميع المفاهيم وجميع الصور التي ترد إلى ذهن الإنسان يترتب عليها أثر وهو طرد الجهل عن النفس. فالإنسان يقال لم يكن عالما بهذا المعنى، وعندما حضر المعنى في ذهني تحول من حالة الجاهل إلى حالة العلم. هذا اللحاظ لا يطلق عليه الوجود الذهني، يطلق عليه وجود خارجي، فيقال هذا العنوان وجود خارجي لأنه ترتب عليه أثر. وكل وجود يترتب عليه أثر هو يكون من سنخ الموجودات الخارجية. أما إذا لوحظ العنوان مع عدم ترتب الأثر عليه، لوحظ بما هو فقط قائم بالناس، هنا يعبر عنه بالوجود الذهني أو الوجود الظلي. إذن لاحظوا معي، كل مفهوم يتحقق في الذهن يمكن أن نلحظه بلحاظا. مثلا مفهوم الإنسان إذا لوحظ بما له من آثار مترتبة عليه، ولو بنحو طرد الجهل عن الناس، هذا لا يعبر عنه بالوجود الذهني، يعبر عنه بأنه موجود خارجي، موجود خارجي مكانه الذهن وليس مكانه العالم المادي، مكانه الناس. أما إذا لوحظ عنوان الإنسان لا بنحو أنه يترتب عليه الأثر، بل بنحو أنه مطابق لما في الخارج، حاكٍ عما في الخارج، هذا يعبر عنه بالوجود الذهني. هذا ثانيا. وأما ثالثا، أن المقسمة للكلية والجزئية المفهوم، فيقال المفهوم إما كلي وإما جزئي. ولهذا إذا قيل بأن الجزئي هو زيد، هو عمر، هو بكر الموجود في الخارج، هذا تسامح في التعبير. إذا قيل الإنسان كلي ومصادقه وأفراده جزئية، ليس المراد من الأفراد الجزئية زيد الخارجي وعمر الخارجي، بل المراد ماذا؟ صورة زيد وصورة عمر، وليس زيد الخارجي، لأن ما في الخارج لا يتصف بأنه جزئي ولا يتصف بأنه كلي. ما يتصف بالكلية والجزئية المعنى، والمعنى موطنه الذهن وليس موطنه الخارج. ولهذا إذا وجدتم في تعبير منطق المضفر بأنه والجزئي أفراده الخارجية، المراد بالأفراد الخارجية الصور صورة الأفراد الخارجية التي تحكي عن مصادقها. هذا ثالثا. وأما رابعا، أن مفهوم الكلي ومفهوم الجزئي من المعقولات المنطقية الثانية، من المعقول الثاني المنطقي، وليس من المعقول الماهوي، وليس من المعقول الفلسفي. لما؟ لأن المعقولات المنطقية هي التي يكون اتصافها وعروضها في الذهن، فإذا قيل الإنسان كلي، هنا الكلية ليست وصفا لأمر خارجي بل لأمر ذهني، وهو عنوان الإنسان، عنوان الإنسان، مفهوم الإنسان من المفاهيم الكلية. فالوصف في الذهن وأيضا عروض وحمل الكلية على الإنسان هو في مقام الذهن، فالاتصاف والعروض كلاهما في الذهن، خلافا للإنسان. إذا قيل زيد إنسان، إذا قيل زيد إنسان، من الواضح أن وصف الإنسانية لزيد في الذهن أو لزيد الخارجي. زيد الذي في الخارج حقيقته أنه إنسان، هنا الاتصاف خارجي. أما إذا قيل زيد جزئي، زيد في الخارج جزئي أو صورة زيد جزئي، قلنا صورة زيد جزئي، ولهذا الاتصاف هنا لأمر ذهني وليس لأمر خارجي. إذن عنوان الكلي وعنوان الجزئي من المعقولات الثانية المنطقية، ونحن في دروس متقدمة أوضحنا الفرق بين المعقول المنطقي والمعقول الفلسفي والمعقول الماهوي. هذا تمام ما يرتبط بالنقطة الأولى. وأما النقطة الثانية أن المعاني على نحوين، عندنا معاني مفردة وعندنا معاني مركبة. المعنى المفرد هو المعنى المستفاد من اللفظ المفرد، لأن الألفاظ إما مفردة وإما مركبة، فالمعنى المستفاد من اللفظ المفرد هو معنى مفرد، والمعنى المستفاد من اللفظ المركب هو معنى مركب. مثلا إذا قيل زيدون، زيدون هنا لفظ مفرد ومعناه يكون مفرد، وهو الذات المتشخصة بمشخصاتها. أما إذا قيل اجتماع النقيضين محال، هذا لفظ مركب، جملة تامة خبرية، المعنى وهو استحالة اجتماع النقيضين يكون معنى مركب. بناء على ذلك إذا قيل كلي وجزئي، هل الكلية والجزئية وصفان للمعنى المفرد أم هما وصفان للمعاني المركبة؟ أيهما الصحيح؟ الصحيح أن يقال أن المعاني المفردة يمكن أن تكون كلية ويمكن أن تكون جزئية، والمعاني المركبة أيضا يمكن أن تتصف بالكلية ويمكن أن تتصف بالجزئية. مثلا معنى الحيوان الناطق المستفاد من الإنسان، هذا معنى مفرد وهو عنوان كلي، وعندنا معنى مركب كلي نظير ماذا؟ نظير استحالة اجتماع النقيضين محال، هذا العنوان وهذا المفهوم عنوان كلي وهو من المعاني المركبة لأنه مستفاد من لفظ مركب وليس من لفظ مفرد. مثلا إمامة علي عليه السلام، هذا معنى مركب ولكنه جزئي أو كلي؟ جزئي. إذن سواء كان المعنى مفردا أو كان مركبا يتصف بالكلية والجزئية. إذن ما معنى قوله المعاني المفردة إما كلية وإما جزئية؟ هنا ليس لإخراج المعاني المركبة وكونها لا تتصف بالكلية والجزئية، المعاني المركبة أيضا يمكن أن تتصف بكونها إما كلية وإما جزئية، ولكن المناطق تسهيلا للمبتدئين ولتوضيح بيان الكلي والجزئي اقتصروا على بيان المعنى المفرد دون المركب، وإلا المفرد والمركب كلاهما يمكن أن يكون جزئيا ويمكن أن يكون كليا. بناء على ذلك نستنتج أن الكلي والجزئي وصفان للمعنى أولا وبالذات وللفظ ثانيا وبالعرض، فلهذا يقال المعنى إما كلي أو جزئي. فإذا قيل اللفظ إما كلي وإما جزئي كما هو مذكور في عبارة المحقق في الجوهر النضيد، أو كما هو مذكور في الإشارات في عبارة الشيخ الرئيس، أراد بذلك ثانيا وبالعرض باعتبار أن اللفظ حاكم عن المعنى. هذا فيما يرتبط بالنقطة الثالثة. وأما النقطة الرابعة، المنطقي لا يهتم إلا بالكلي دون الجزئي، وذلك لأسباب عديدة. السبب الأول أن الجزئيات غير منحصرة في عدد معين، فلا يمكن للعقل أن يضبطها وأن يحصرها وأن يستقرأها بأكملها. هذا أولا. وأما ثانيا فلأن الجزئيات ليس لها عنوان الثبات والاستمرار، بل متغيرة ومتبدلة من حال إلى حال آخر، والمنطقي يريد أن يؤسس قانونا ثابتا كليا على أساسه يعرف الصدق من الكذب والصح من الخطأ. والسبب الثالث وهي العبارة المنطقية المشهورة في كلمات المناطقة، أن الجزئيات لا تكون كاسبة ولا تكون مكتسبة، وبالتالي لا تقع طريقا في البرهان، وعمدة المنطقي هو الوصول إلى مبحث البرهان. أما ما معنى أن الجزئيات لا تكون كاسبة ولا مكتسبة، هذا ما نوكله إن شاء الله إلى مبحث التعريف والبرهان. هذا فيما يرتبط بالنقطة الرابعة. وأما النقطة الخامسة، لما كان المقسم للكلي والجزئي هو المفهوم، المفهوم على عدة أقسام، وبتبع تعدد المفاهيم وتنوع المفاهيم تتنوع الكليات أو الجزئيات، فيقال هكذا كما هو مبين على اللوح. يقال المفهوم إما أن يكون حقيقي أو لا يكون حقيقي، والذي لا يكون حقيقي إما انتزاعي أو لا، والذي ليس انتزاعيا إما اعتباري أو وهمي. المفهوم الحقيقي هو ما كان له ما بإزاء في الخارج، يعني له ما يحاديه في الخارج. نظير ماذا؟ نظير مفهوم الإنسان. مفهوم الإنسان من المفاهيم الحقيقية التي لها ما بإزاء في الخارج. هذا التقسيم تقسيم سيال في المنطق، في الفلسفة، في الأصول، فليكن على مقربة من ذهنك دائما هذا التقسيم. المفاهيم الحقيقية هي كل مفهوم له ما بإزاء يشار إليه في الخارج، كمفهوم الإنسان له ما بإزاء في الخارج، زيد وعمر، مفهوم الكتاب، مفهوم الجدار، مفهوم البيت، مفهوم كثير من المفاهيم الحقيقية التي تساوق وترادف المفاهيم أو المعقولات الماهوية، الماهيات، ماهية الإنسان والشجر والبقر والفرس والكتاب. هذا هو المفهوم الحقيقي. أو وعندنا مفاهيم ليس لها ما بإزاء في الخارج يشار إليه، هذا على نحوين. الانتزاعي، الانتزاعي اتضح أنه ليس له ما بإزاء في الخارج، ولكن له منشأ انتزاع خارجي، له منشأ انتزاع خارجي. نظير ماذا؟ نظير مفهوم العلية. العلية، السببية، الفوقية، التحتية، عناوين انتزاعية، مفاهيم انتزاعية. لماذا ليست حقيقية؟ لأن ليس لها ما بإزاء في الخارج. لا يوجد عندنا شيء في الخارج نضع يدنا عليه يسمى علتان. إن قلت النار، النار علة، أقول هذه نار وليست علة. أنا لا أرى في الخارج شيء أمامي يسمى بالعلية. نعم العقل يتوصل إليه من خلال مقايسة النار إلى الحرارة، عندما يقيس العقل النار إلى الحرارة ويجد أن أحدها يتوقف على الآخر ينتزع من هذا التوقف شيء يسمى العلية، وإلا العلية لا وجود لها في الخارج. العلية، الفوقية، التحتية، السببية. وأخرى لا يكون له منشأ انتزاع في الخارج، إما أن يكون اعتباري أو وهمي. الاعتباري هو ما يترتب عليه غرض عقلائي، نظير ماذا؟ نظير الحرمة، الأحكام الشرعية. نحن قرأنا في علم الأصول في الحلقة الأولى أن الحكم الشرعي هو اعتبارات وجعولات تشريعية من قبل شارع لتنظيم حياة المكلفين أو لتنظيم حياة الإنسان، الحرمة، الوجوب، الاستحباب، الكراهة. واضح أن مفهوم الوجوب، عنوان الوجوب، ليس عنوانا حقيقيا. نحن لا يوجد في الخارج شيء نضع يدنا عليه هو مصداق للوجوب، كما أنه ليس له منشأ انتزاع خارجي، إنما هذه مجرد اعتبارات الشارع اعتبرها. لماذا اعتبرها؟ لتنظيم حياة الإنسان، وهذا معنى ترتب الغرض العقلاء عليه. وأخرى، الذهن يصنع مفاهيم لكن لا يترتب عليها غرض عقلائي. نظير ماذا؟ نظير مفهوم جبل من ياقوت، بحر من زئبق، مفهوم العنقاء. هذه مفاهيم اصطنعها العقل لكن لا يترتب عليها غرض عقلائي، تسمى بالمفاهيم الوهمية. إذا ليس المفهوم دائما يكون حقيقي، ولهذا سوف نجد أن المفاهيم الكلية قد تكون مفاهيم حقيقية كالإنسان، قد تكون انتزاعية كمفهوم العلية، عنوان كلي لا مصداق له في الخارج. عنوان العدم، مفهوم العدم، مفهوم العدم من الواضح أنه ليس من المفاهيم الحقيقية. لماذا ليس من المفاهيم الحقيقية عنوان العدم؟ لأنه ليس له ما بيزاء في الخارج، في الخارج لا يوجد شيء عدم، لأن العدم نقيض الوجود الخارجي. وواضح أن عنوان العدم ليس عنوانا اعتبره العقل كاعتبار حرمة ووجوب وزواج وطلاق ورئاسة ومرؤوسية، وليس عنوانا. إذن واضح أن عنوان العدم هو عنوان انتزاعي، عنوان انتزاعي. خب، ليس حقيقي واضح، ليس اعتباري واضح، ليس وهمي، فينحصر في كونه عنوانا انتزاعي. كيف انتزعه العقل؟ كيف نتيجة مقايسة؟ يأتي إن شاء الله في مباحث الفلسفة كيف توصل الذهن إلى عنوان العدم. إذن الوصول إلى المفاهيم الكلية لا يتوقف على وجود مصادر خارجية لها، الذي يتوقف على وجود المصداق الخارجي فقط العنوان الحقيقي. أما بقية العناوين هي عناوين كلية وإن لم يوجد لها مصادر في الخارج، كالعلية، كالوجوب، كالحرمة، كطائر العنقاء وما شابه ذلك. هذا فيما يرتبط بالنقطة الخامسة على ما أعتقد. وأما النقطة السادسة وهي المهمة، أن المفهوم علاقته بأفراده أو بمصادقه علاقة الحاكي بالنسبة للمحكي، فالمفهوم دائما يكون حاكيا عن مصادقه، مصادقه المتحققة في الخارج أو مصادقه الافتراضية، لا فرق. بناء على ذلك، تارة المحمول يكون ناظرا إلى بيان الموضوع من جهة مفهومه، وأخرى يكون المحمول ناظرا إلى بيان الموضوع من جهة مصداقه. إذا كانت العلاقة بين المفهوم ومصادقه علاقة الحاكي للمحكي، فالمفاهيم تحكي عن مصادقها. هنا نقول المفهوم على نحوين، هذا مطلب جدا مهم. المفهوم الذي يقع محمولا، المحمول، المحمول على نحوين. تارة يكون المحمول في مقام بيان الموضوع من جهة المفهوم، وأخرى يكون في مقام بيان الموضوع من جهة المصداق. وإن شئت قل تارة يكون في مقام بيان الموضوع من جهة العنوان، وأخرى من جهة المعنون. فالعنوان هو المفهوم والمعنون هو المصداق. مثلا إذا قيل الإنسان كلي، هنا الكلي وقع محمولا في القضية، الإنسان كلي، الكلي هنا يريد أن يبين الموضوع وهو الإنسان، ولكن لا يريد أن يقول مصادق الإنسان كلية، لأن مصادق الإنسان ليست كلية، مصادق الإنسان جزئية. يريد أن يقول كلي أي مفهوم الإنسان من المفاهيم الكلية. فهنا المحمول ناظر إلى بيان مفهوم الموضوع، يعني الموضوع من المفاهيم الكلية وليست المصادق. فهنا اللحاظ، لحاظ ماذا؟ عنواني، لحاظ عنواني. وأخرى أقول هكذا، الإنسان الإنسان ضاحك. هنا إذا لاحظنا المفهوم وهو الضاحك، المحمول وهو الضاحك، من الواضح أنه إذا قيل الإنسان ضاحك هذا المحمول لا يريد أن يقول مفهوم الإنسان هو مفهوم ضاحك، بل مصادق الإنسان ضاحكة، يعني زيد ضاحك، عمرو ضاحك، وليس مفهوم الإنسان ضاحك، مفهوم الإنسان حيوان ناطق. هذا معناه أن المحمول وهو ضاحك ناظرا إلى بيان الموضوع ماذا؟ كمعنون وليس كعنوان. إذا لاحظوا المحمول تارة يبين الموضوع، لكن من أي جهة؟ تارة يبين مفهوم الموضوع، وأخرى يبين مصداق الموضوع ولا علاقة له بالمفهوم. مثال مشترك، إذا قيل الإنسان حيوان ناطق، هنا تارة حيوان ناطق تريد أن تبين مفهوم الإنسان، فهذا يسمى لحاظ عنواني، يعني مفهوم الإنسان حيوان ناطق. وأخرى حيوان ناطق يمكن أن نلحظها بلحاظ إشارتها إلى المصداق، يعني زيد حيوان ناطق، عمرو حيوان ناطق، هذا لحاظ المعنون وليس العنوان. إذا اتضحت هذه الصورة نقول في المقام كقاعدة، هذه القاعدة احفظوها جيدا، نقول إذا كان المحمول في مقام بيان الموضوع من حيث المفهوم، هذا يسمى، لاحظ ماذا يسمى، يسمى لحاظ بالحمل الأولي. أما إذا كان في مقام بيان الموضوع من حيث المصداق والأفراد فهذا يسمى لحاظ بالحمل الشافع. فلاحظ ماذا يقال، يقال الإنسان في هذا المثال الإنسان كلي، قلنا الكلي هنا في مقام بيان جهة المفهوم، يعني مفهوم الإنسان كلي. هنا ماذا يعبر؟ يعبر هكذا، يعبر الإنسان بالحمل الأولي ماذا؟ كلي. إذا قيل بالحمل الأول كلي يعني مفهوم الإنسان كلي. أما هنا يقال الإنسان بالحمل الشائع ماذا؟ ضاحك. ما معنى الإنسان بالحمل الشائع ضاحك؟ يعني الضحك مشير إلى الأفراد. أما إذا قيل بالحمل الأول أي المحمول ناظر إلى بيان مفهوم الموضوع. بناء على ذلك لاحظ معي، بناء على ذلك إذا قيل الإنسان كلي وقيل الإنسان جزئي، كلا العبارتين صحيحة. الإنسان كلي، الإنسان بالحمل الأولي كلي، يعني مفهومه من المفاهيم الكلية. أما الإنسان جزئي بالحمل الشائع، يعني مصاديق الإنسان مصاديق جزئية، فلا يوجد تهافت بين العبارتين. تارة أقول هكذا الإنسان مثلا، هكذا أقول، لاحظوا هذا، اترك هذا المعنى، أريد أن أصل إلى نتيجة مهمة أيضا. أقول هكذا الجزئي جزئي بالحمل الأولي والجزئي بالحمل الأولي والجزئي بالحمل الأولي عفوا والجزئي بالحمل الشائع، لا بالحمل الأولي أيضا كلي. قد يقول هنا يوجد تهافت بين العبارتين، الجزئي جزئي بالحمل الأول والجزئي بالحمل الأول كلي. لاحظ لا يوجد تهافت، لماذا؟ قرأنا نحن أن الحمل على قسمين، إما أولي وإما شائع صناعي. الأولي هو الاتحاد في المفهوم، والشائع هو الاتحاد في الوجود والمصداق. هذا ما قرأناه في منطق الشيخ المبسط في مبحث الحمل. إذا فسر الحمل بهذا التفسير، دققوا، إذا فسر الحمل بهذا التفسير وهو أن الحمل الأول هو الاتحاد في المفهوم، كقولنا الإنسان حيوان ناطق، مفهوم الإنسان هو عين مفهوم الحيوان ناطق، الاختلاف بالاعتبار بالإجمال والتفصيل. أما إذا قيل الإنسان ناطق، مفهوم الإنسان ليس عين مفهوم ناطق، ولكن الإنسان مصداق وفرد من أفراد ناطق، هذا يسمى بالحمل الشائع الصناعي، الاتحاد في المصداق والاختلاف في المفهوم. إذا فسر الحمل بهذا المعنى، هذا معناه أن الحمل جعل قيدا لتمام القضية، إذا قيل الإنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي، لا عفوا، الإنسان نعم حيوان ناطق بالحمل الأولي، والإنسان ناطق أو ضاحك بالحمل الشائع. يقال الإنسان ناطق بالحمل الشائع. لاحظ متى وصفنا هنا وصف الحمل كان لتمام القضية، بعد الانتهاء من القضية قيل حمل شائع، وهذا معنى أن الحمل هنا أخذ وصفا لتمام القضية. أما تارة أقول هكذا الإنسان ناطق بالحمل الشائع، الإنسان بالحمل الشائع ناطق. هنا إذا أخذ الحمل تجد أن الحمل لم يؤخذ بعد تمام القضية بل بعد موضوع القضية. إذن الحمل تارة يقع وصفا لكل القضية وأخرى يقع وصفا فقط للموضوع. إذا أخذ وصفا لتمام القضية هنا يأتي بحث الحمل، هل هو الاتحاد في المفهوم أو الاتحاد في المصداق. أما إذا أخذ كجزء في القضية يعني كان وصفا لموضوع القضية فهذا يأتي أن المحمول هل هو في مقام بيان الموضوع من جهة المفهوم أو في مقام بيان الموضوع من جهة المصداق. ما ذكره الشيخ المظفر في بحث العنوان والمعنوان عندما قال الفعل لا يخبر عن وهو بنفسه إخبار عن، فكيف يدفع الإشكال؟ هناك دخل في مبحث الحمل الأول والحمل الشائع. بعض من يشرح المنطق يفسر الحمل بهذا المعنى في مبحث العنوان والمعنوان، مع أن الشيخ المظفر لا يريد أن يفسر الحمل بهذا المعنى، يريد أن يفسر الحمل بهذا المعنى، أي الحمل الذي يؤخذ كجزء القضية يؤخذ مفسرا لموضوع القضية فقط. ولهذا الأعلام حتى يفرقوا بين اللحاظين قالوا إذا فسر الحمل بمعنى الاتحاد في المفهوم أو الاتحاد في المصداق جعلنا الحمل قيدا لكل القضية. أما إذا فسرنا بلحاظ الموضوع وأن المحمول يلحظ الموضوع في مقام بيان مفهومه أو في مقام بيان مصداقه قالوا نجعل الحمل هنا ليس قيدا لتمام القضية بل بعد كلمة الموضوع. لهذا قيل الحمل له لحاظان، لحاظ في بحث العنوان والمعنوان ولحاظ في مباحث الحمل وأحدهما غير الآخر. بناء على ذلك لاحظ معي إذا أخذنا تفسير الحمل بما هو مذكور في بحث الحمل وهو الاتحاد في المفهوم والاتحاد في المصداق ماذا نقول؟ نقول الجزئي جزئي بالحمل الأولي. لماذا؟ لأنه من الواضح حمل الشيء على نفسه، الشيء هو نفسه، الشيء هو نفسه، فيكون بالحمل الأولي يوجد اتحاد في المفهوم. أما هنا لماذا قلنا الجزئي بالحمل الأولي كلي؟ إذا قيل بالحمل الأول لاحظ كلمة الحمل الأول هنا وقعت بعد أما هنا وقعت بعد تمام القضية، هنا وقعت بعد الموضوع. معنى ذلك أننا نريد أن نقول أن عنوان الجزئي كبقية العناوين هو من العناوين الكلية. خب عنوان الإنسان كلي أو جزئي؟ عنوان الإنسان كلي أو جزئي؟ كلي. عنوان البقر كلي، عنوان الشجر، عنوان الجزئي أيضا كلي. ولهذا الجزئي كعنوان ينطبق على هذا جزئي وهذا جزئي وهذا جزئي وهذا جزئي. هنا إذا قيل الجزئي بالحمل الأول كلي نريد أن نقول مفهوم الجزئي من المفاهيم الكلية. أي شيء؟ خب أشار إلى هذا لكن هذان اللحظان مو مذكورين في المنطق. إذا لاحظوا، إذا قرأتم أو درستم بحث العنوان والمعنون فسروا الحامل بهذا المعنى، وهو أن المحمول ينظر إلى بيان الموضوع هل هو من جهة مفهومه أو من جهة باقي. إذا كان من جهة موضوعه، عفوا من جهة مفهومه، من جهة العنوان، يجعل الحمل قيدا بعد الموضوع. أما إذا لاحظت هل هو اتحاد مفهومي اتحاد مصداقي، هنا يجعل الحمل بعد تمام القضية، يعني وصف لكل القضية، أما هنا وصف لجزء القضية. هذا المعنى دققوا فيه جيدا، لأن بعضهم لهذا الشيخ المظفر تجدون أنه في بحث العنوان والمعنوان قال الجزئي بالحمل الأولي كلي، في مباحث التناقض قال الجزئي جزئي بالحمل. بعضهم اعتقد تهافت في عبارة الشيخ المظفر، كيف يقول في الجزء الأول أن الجزئي بالحمل الأولي كلي والجزئي بجزئي بالحمل الأولي في بحث التناقض؟ هذا تهافت. والعلامة نفس الشيء في بداية الحكمة وفي نهاية الحكمة، لكن التهافت يرتفع بأن هناك لحاظين، لحاظ الحمل الذي يؤخذ لتمام القضية ولحاظ الحمل الذي يكون جزء القضية. هذا المعنى استفيد منه جيدا، لأنه السيد الشهيد الصدر أيضا في الأصول في الحلقة الثالثة في بحث المعنى الحرفي أيضا يشير إلى هذا المعنى، أو كلامه يستبطن هذه اللحاظات. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالنقاط الست أو الخمس كمقدمات تمهيدية للدخول في مبحث الكلي والجزئي. نشرع إن شاء الله في تفسير حقيقة الكلي وفي تفسير حقيقة الجزئي. وما يهمنا في مبحث الكلي والجزئي هو الإشارة إلى نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى أن حقيقة الكلي هل هي بلحاظ أن الكلي، عندما يقال الكلي ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، وجه الامتناع ما هو، منشأ الامتناع، لماذا بعض المفاهيم تمتنع أن تصدق على كثيرين وبعض المفاهيم لا تمتنع، سبب الامتناع ما هو؟ وهذه نقطة أساسية لم نبحثها، لم تبحث بشكل جيد في منطق الشيخ المظفر، بل لم يتطرق إليها كثير من يقرأ منطق الشيخ المظفر، وهي نقطة حيوية وأساسية ويترتب عليها دفع كثير من الإشكالات. سبب الامتناع، لماذا بعض المفاهيم تمتنع بعض المفاهيم لا، منشأ الامتناع ما هو؟ نذكر 4-5 احتمالات إلى أن نعين الاحتمال الصحيح. هذا فيما يرتبط بالنقطة الأولى. ثم النقطة الثانية إن شاء الله نذكر تفسيرين لحقيقة الكلي ونبين أي التفسيرين هو صحيح. هذه أهم نقاط ما يمكن أن يقال في بحث الكلي والجزئي، ثم بعد ذلك أقسام الجزئي، ثم بعد ذلك أقسام الكلي. هذا تمام الكلام، بقية الكلام في الكلام يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.